بسم الله، الحمد لله وكفى، وصلاة وسلاما على عباده الذين اصطفى، وبعد. إن شاء الله نكمل شرح كتاب أصول الدعوة والحسبة. كنا وقفنا عند تعريف الداعية، فيقول الداعية في اللغة هو من يدعو إلى دين أو فكر. فده عام، يعني تعريف عام، يعني يشمل الداعية إلى الحق والداعية إلى الباطل. بيقول الدعاء قوم يدعون إلى بيعة هدى أو ضلالة، واحدهم داع. طبعا هي الهاء بتدخل هنا، دخلت هنا الهاء للمبالغة، يعني داع أو داعية، الهاء تدخل للمبالغة. بيقول لفظ الدعاء لفظ عام يشمل الدعاء إلى الحق والدعاء إلى الباطل. آيات فيها الدعاء للحق والدعاء للباطل، زي ويا قوم ما لي أدعوكم إلى النجاة، يدعون إلى الحق، وتدعونني إلى النار، يدعونه إلى الباطل. مثلا الله جل ما يقول الحكاية عن المشركين، أولئك يدعون إلى النار والله يدعو إلى الجنة والمغفرة بإذنه. مثلا حديث عمار بن ياسر لما كان في بناء المسجد بينقل حجرين، فقال النبي صلى الله عليه وسلم ويح عمار، ويح دي كلمة طرح، ويح عمار تقتله الفئة البابية. يدعوهم عمار يدعوهم إلى الله ويدعونه إلى النار. ده كملت الحديث كده في البخاري، ويح عمار تقتله الفئة الباقية. هتشوف التأويل هنا، يعني لما وجد واخدلك قتلوا جند معاوية، فكان علامة ان هو ان معاوية الفئة الباقية، فراح معاوية تأول وقال رضي الله عنهم، قتلهم من خرج به. يعني اضفت الشيء الى سببه، سبب القتل اللي خرج قال له علي رضي الله عنه، يعني قتله علي اللي خرج به مش احنا اللي قتلناه. فشفت اول الكلام ذلك ان هو طبعا الحق كان مع علي، وكلاهما مصيب، وخدلك كلاهما مصيب، يعني هو كان على تأويل القرآن وكلاهما، واحنا اتكلمنا في الدروس على الفتنة ديت بالتفصيل. المهم بس الشاهد في الكلام ده ان شوف هنا ويح عمار تقتله الفئة الباغية، عمار يدعوهم إلى الله ويدعونه إلى النار. يجي هنا الضمير يعود على مين؟ على الفئة الباغية. يعني عمار يدعو الفئة الباغية إلى الله عز وجل ويدعوه إلى النار. طبعا اللفظ أن يدعونه إلى النار خلى بعض العلماء زي ابن بطال مثلا، إمام زي ابن بطال وغيره، بيقول لك وتابعوا عدد كبير من الشراح، يقول لا، الكلام ده مش على الفئة الباغية، الكلام ده على، طبعا احنا نخرج بره الموضوع شوية، يعني الكلام مش على الفئة الباغية، لكن الكلام ده على مين؟ واخد لك على اللي كانوا بيعذبوه في قريش، كفار قريش اللي كانوا بيعذبوه، هو يدعوهم، واخد لك يدعوهم الى، يعني مش بقى حال واستمرارية، يعني على ما سبق كان يدعوهم الى الله عز وجل ويدعونه إلى الكفر بالله عز وجل ليدخل النار. فليه نقول لك إن كيف تدعو الفئة الباغية اللي هي معاوية وجنده يدعون إلى النار، فكيف يدعو مسلم إلى دخول النار؟ واخد بالك؟ فخلى الشيخ الكوراني واخد بالك ده قال، عامل كتاب اسمه الكوثر الجاري على رياض أحاديث البخاري، شرح البخاري، فقال ان خط ابن بطال خط، وقال لا، يعني لا، اللفظ الضمير يعود على الفئه الباغيه، ما فيش ذكر لقريش خالص في الموضوع ده، واخد بالك، تعود الى الفئه الباغيه، واخد بالك، وكان ابن بطال استبعد ان المؤمن يدعو الى النار، بيقول له يعني ده وجهه نظر، يعني بيقول لك هو وذهل عن معنى البغش، ان هم فئه باغيه، باستدلال بقوله فماذا بعد الحق إلا الضلال. واخد بالك؟ الشاهد من الكلام ان يدعوهم الى الله الجداد داعية الى حق واخد بالك، ويدعونه الى النار واخد بالك، داعية الى ايه؟ الى باطل، يعني حسب المعنى اللغوي في الكلمة. الشيخ محمد البيانوني ده ليه كتاب اسمه المدخل الى علم الدعوة، كتاب كبير، يعني رسالة كبيرة، المدخل الى علم الدعوة. فهو بينقل يعني المجمع هذا الكتاب اللي هو لم يذكر اسمه بينقل منه كتير، يعني بينقل منه حتى هذا الجزء بينقل منه. بيقول والداعية في الاصطلاح، وده تعريف الايه البيانوني، بيقول والداعية في الاصطلاح هو المبلغ للاسلام لعباد معرف في اللغة، سواء داعية لحق او داعية لباطل. قال له ايه؟ والداعية في الاصطلاح هو المبلغ للاسلام والمعلم له ذات الإسلام يعني، والساعي إلى تطبيقه. المبلغ للإسلام والمعلم له والساعي إلى تطبيقه. فطبعا حلو المبلغ للإسلام، يعني لغير حتى لغير المسلمين، يجي فيه دعوة لغير الإيه؟ لغير المسلمين، والمعلم له للمسلمين، واخد بالك، والساعي لتطبيقه للمسلم وغير الايه المسلم. فده معنى عام وشامل للايه للداعيه. فهنا المصطلح ده يشمل كل من قام باعباء الدعوه كلها، واخد بالك. فده الداعيه الكامل. هو لفظ الدعوه ينطبق على الدعوه لغير المسلمين؟ ما طبعا، يعني معنى كده فليكن اول ما تدعوهم اليه شهادة أن لا إله إلا الله. يعني لفظ جماعة الدعوة دي لفظ خطأ كده، ما تبلغ الدعوة تبلغ مين؟ أنا مسلم. لا يطلق على الاثنين، على ده وعلى ده، يعني على المسلم وغير المسلم، على المسلم وغير المسلم. واخد بالك؟ ف جداء تعريف للدعية الكامل، واخد بالك. الله عز وجل يقول يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. ويا قومنا أجيبوا داعي الله وآمنوا به. فلذلك ما بيقول لك نقدر نعرف الداعية أنه هو المسلم، أن كل مسلم داعية، كل مسلم يعتبر داعية، واخد لك الدعوة دي وظيفة كل مسلم بحسب قدرته بحسب طاقته بسلوكه بكل ما علمه، واخد بالك. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني، يجي كل المسلمين يدعو إلى الله عز وجل. لكن التعريف الأول طبعا ده أفضل من إحنا نقول إن هو كل الداعي هو المسلم، واخد بالك. لا الأول طبعا ده أوضح، لأن ممكن المسلم يقصر في جانب الدعوة فما يقومش بأعباء الدعوة، ما يجيش داعية في هذه الحالة، ممكن المسلم ما يدعوش خالص. لو بلغ حاجة بسيطة أو بلغوا عنه مثلا، قطع نوم بيقول لك إحنا لا يخلو مسلم من تبليغ، لكن عايزين يبلغ المسلمين وغير المسلمين ويقوم بأعمال طبعا. والدعاية ليه شروط برضه، إنه يكون عن علم. فالتعريف الأول إيه؟ أولى. بعد كده يتكلم على صفات الداعية إلى الله عز وجل وأخلاق الداعية إلى الله عز وجل. بيقول أول داعية للإسلام هو النبي صلى الله عليه وسلم، بعد كده الصحابة، واخد بالك، بلغوا الدين عن النبي صلى الله عليه وسلم لكل الأمة، كل واحد حسب قدرته حسب طاقته وحسب العلم اللي أخذه من النبي صلى الله عليه وسلم. علم النبي لم يجتمع عند شخص أبدا، ولا صحابي ولا لم يجتمع علم النبي عند شخص، ولم يفت الأمة من علم النبي شيء، يعني الصحابة بمجموعهم بلغوا كل علم النبي صلى الله عليه وسلم، علمه من علمه وجهله من جهله. فكان الصحابة يبلغوا، وإحنا مأمورين بالبلاغ لقول النبي صلى الله عليه وسلم بلغوا عني ولو آية، واخد بالك. سلف الأمة ساروا على هذا المجمار والبلاغ، كل واحد حسب قدرته حسب طاقته. الدعوة كمان ممكن تشمل النساء، خد بالك. فالنساء برضو كانوا بيبلغوا ايه دين الله عز وجل، وعائشة كانت راوية الاسلام، وكان احتاج الناس الى فقهها بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى الصفات اللي كان يتحلى بها، الصفات التي يجب ان او ينبغي ان يتحلى بها الداعية لله عز وجل، اول حاجة الاخلاص. نقول لان العمل لا يصح ولا يقبل الا به بالاخلاص. طبعا الاخلاص ده شرط عام في كل العبادات، شرط عام لقبول كل العبادات. طب الدعوة عبادة، دي اجل العبادات، الدعوة لله عز وجل من اجل الايه العبادات. يجي اعمال المسلم او عباداته مرهونة بتوفر شرطي القبول والاخلاص. لو اختل واحد منهما لا يقبل هذا الايه هذا العمل. يجي عنده اخلاص لا يتطلع الى مكاسب دنيوية ولا منافع شخصية، ولا يجي عنده رياء. الداعية يدعو لوجه الله عز وجل، ماشي كده. طبعا الكلام عن الاخلاص مشهور، مش هنتكلم عن يعني الكلام عن الاخلاص كتير، مش هنتكلم عنه احنا، بس ايه ده شرط عام يعني. بعد كده يقول قوة الصلة بالله عز وجل، قوة الصلة بالله عز وجل. يجي عنده محافظة شديدة على الفرائض، يكثر من النوافل، يلجأ إلى الله عز وجل على كل حال، يلجأ إلى الله عز وجل في كل حال حتى يتولاه الله عز وجل. حديث اللي هو في البخاري، حديث القدسي، قال الله عز وجل، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال الله تعالى: من عاد لي وليا فقد آذنته بالحرب، يعني أعلمته بالإيه الإذان اللي هو الإعلام يعني. وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، وإن سألني لأعطينه، ولئن استعاذني لأعيذنه. الولي ده اللي هو المؤمن يعني، الله ولي الذين آمنوا. شيخ العثيمين طبعا ابن تيمية عمل شرح طويل على الحديث، حديث من عاد لي وليا، انت مشهور كده من عاد لي وليا شرح، لأن ده ظهره ان في دليل لمذهب الحلول، كنت سمعه وبصر ورجل ان الله عز وجل حل فيه بيجي سمعه وبصر. طبعا ايه ظهر هذا كان يقول به مسلم، لكن الـ الـ الحلولية خدالك بيقول بهذا الايه الكلام، وده دليل ظهر ليهم خدالك. ويرد على الكلام ده احنا يعني ابن تيمية ليه كلام طويل، المجال لا يتسع لذكر هذا الكلام، لكن اللي بيلخص كلام ابن تيمية باسلوب معاصر الشيخ العثيمين، تلاقي العثيمين تجراله يقصان كلام ابن تيمية، يقرب لك كلام ابن تيمية باسلوب ايه يعني، كأن اخذ كلام ابن تيمية وهضمه وبيخرج لك باسلوب واحد معاصر. فالمهم بيقول ايه يعني كنت سمعه وبصره وخذلك ويده ورجله، بيقول يعني المقصود انه يكون مسدد في هذه الاعضاء، هو الشخص مسدد في هذه الاعضاء. السمع يسدده في سمعه فلا يسمع باطل، البصر يعني لا ينظر الى باطل، خد بالك، يعني ينظر الى ما يحبه الله عز وجل، يسمع ما يحبه الله عز وجل، لا يعمل بيده شيئا حرمه الله عز وجل. ليه؟ لان الله عز وجل سدده وفقه، خد بالك، للحفاظ على هذه الاعضاء. الرجل ايضا يعني لا يمشي إلا إلى ما يرضي الله عز وجل، لا يسعى إلى باطل. هقول لك أنا أكمل لك أنا. يجي إحنا عندنا الوقت، خلي بالك هنا ده ظهر تأويل، الظاهر إن هو ده إيه تأويل. أهل السنة لا تصرف عن الظاهر إلا بقرينة دليل من كتاب السنة، مش قرينة عقلية. الفرق بينه وبين الأشاعرة إن الأشاعرة عندهم إيه قرائن عقلية للتأويل. أهل السنة تأول لدليل آخر. فإحنا عندنا أدلة الإيه الفوقية، أدلة الإيه الفوقية، والله عز وجل لا يحل في المخلوقات، أدلة الفوقية، الله عز وجل كان وليس شيء ثم شيء إيه بعد، ثم خلق الخلق سبحانه وتعالى. يقول الله عز وجل وحديث الأوعال تتخيل عظم العالم وكل العالم دوت والأراضين السبع والسماوات السبع كل دولة في الكرسي كحلقة خفيفة لا، والكرسي في العرش كحلقة خفيفة لا، وفوق ذلك رب العالمين سبحانه وتعالى. فأدلة الفوقية كلها تخلينا إيه هذه أدلة تدل إيه، تخلينا نقول إن هنا الحلول هنا مش معناه حلول بظاهره، واخد بالك، معناه تأييد وإيه ونصر وتسديد لهذا العبد، زي هو معكم أينما كنتم. ما نقولش معنى بذاته، نقول معنى بإيه، بعلم. إيه اللي خلاك كده؟ أدلة الفوقية. يجي هنا لأولنا الإيه لأدلة من الكتاب والسنة، ماشي كده؟ أهل السنة وحتى الشيخ حسن يعني بيقول لك خلي بالك، هو الظاهر مين اللي يخطر بباله كنت رجله إن ربنا بيجري لهذا العبد؟ ما حدش يخطر بباله هذا الكلام. فالمعنى إن ربنا سبحانه وتعالى يسدد هذا العبد في خطاه، فبيقول لك هو ده حتى مش صرف، ده هو المعنى الظاهر المتبادل. ده كلام مين؟ كلام ابن القيم برضه. ابن القيم كان يميل لهذه الطريقة في الرد على المجاز، ان يقول لك ان اللفظ المعنى المفهوم منه هو ده الظاهر، هو حقيقة، واخد بالك؟ زي رأيت أسدا يرمي، ده حقيقة ان رجل شجاع، رأيت أسدا يفترس، ده حقيقة اللي هو الايه الحيوان المفترس، ده اللي يتبادر لذهنك يجي هو ده الحقيقة، واخد بالك؟ طيب عند أهل السنة لا يوصف عن الظاهر إلا بقرينة. دليل اللي يقرأ لي دليل من كتاب السنة. هي أدلة الفوقية. ده ممكن كنا نقول تفسير مش تقوله هنا. آه طبعا أي تفسير. الله عز وجل في هذا الحديث يقول ولئن سألني لأعطينه. يجى في سائل وفي مسؤول. يجى كده اثنين. ما ينفعش يجي ايه يجي الله عز وجل اثبت ايه ان في سائل وفي ايه مسؤول، ما اتحدوش بيجي شخص واحد، يعني حتى في نفس الحديث في سائل وفي ايه مسؤول وفي عائد وفي معوذا ايه به، وده وهذا غير هذا. فالحديث ما فيهوش ان هو حلول. طيب الصفة الثالثة للداعية العلم الذي به تصح النية والمنهج، وأهم العلوم اللي يحتاجها الداعي إلى الله سبحانه وتعالى علم الكتاب والسنة وما تفرع ويتصل بهما إجماع قياس باقي الأدلة. يعني العلم اللي تصح بالنية، العلم ناخد لك والعلم الكتاب والسنة، يعني مش العلم القياس العقلية والكلام ده كله. بيقول لك تحصيل العلم لا يتم إلا بالجد والحرص عليه والسؤال عنه كما كان حال السلف. نحن نخش طبعا في تفاصيل الأمور دي نحن عايزين بس اللي يتعلق بالداعية. يجي العلم أساس الدعوة، قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصير. يجي لابد أن يكون الداعية على بصيرة مما يدعو به، وده من ضمن الشروط إن لازم إن الداعي يتصور المسألة اللي هو هيدعو بها أو المنكر اللي هو هيغير، لابد إن هو يتصور تصور إيه تصور كامل. يجي الحكم على شيء فرع عن إيه عن تصوري. أنت ما ينفعش تحكم في مسألة وتغير لما تتصور تصور إيه تصور كامل، خد بالك. يجي إحنا عندنا المسألة المهمة اللي لابد أن يسبق العلم العمل، الدعوة يعني، خد بالك، ان يسبق العمل يسبقه الايه العلم، ماشي كده؟ يجي الاول مين؟ العلم، ثم ياتي بعد ذلك العمل. الدكتور عبد الكريم زيدان في كتاب اصول الدعوه بيقول فاعلم انه لا اله الا الله واستغفر لذنبك. يجي قدم مين؟ فاعلم وبعد كده العمل، استغفر لذنبك. يقدم العلم على العمل. طبعا الداعية ده كل اللي بيعمله منسوب للدين، يبقى لابد ان يكون على بصيرة مما ايه يدعو به حتى لا ينسب الى الدين ما ليس منه، واخد بالك؟ يبقى لازم يكون على بصيرة. لو هو جاهل يبقى ضرره اكثر من نفعه، الجاهل ضرره اكثر من ايه. شوف مثلا الرجل اللي افتى اللي قتل 99 نفس، انت انت ليس لك ترب راح قتله، واخد بالك؟ مفيش علم. ما مثلا المسائل الاجتهادية يسأل خلاف واسع فيها، ما يقعدش ينكر في هذه المسائل، واخد بالك؟ مسألة لا إنكار في مسائل الخلاف الصحيح فيها لا إنكار على الإيه؟ لا إنكار في مسائل الاجتهاد مش مسائل الخلاف. يعني لو كان في خلاف ممكن أنكر، لكن مسائل الاجتهاد ما فيهاش خلاف. يعني أنا لا أنكر على مجتهد، مجتهد أصلا لا يقلد، لا يجوز إنه يقلد غيره، واخد بالك؟ فإذا كان مجتهد وليه رأي في هذه المسألة ما حدش ينكر عليه، ده رأيه واختياره. لكن لو واحد مثلا مسألة فيها خلاف أنا ممكن أقنعه برأيي، أنا ممكن لعله إيه مسألة دي مسألة فيها قولين أنا ممكن أنكر في هذه الإيه المسألة، أما المجتهد فلا ينكر إيه عليه. يعني صاحب القول نفسه لا ينكر عليه، لأن المجتهد أصاب فله هو المجتهد لا يجوز إنه يقلد. إن شاء الله ناخدها في الاجتهاد. بيقول لك كما أن العلم يحتاج إلى سرعة العمل به والاستجابة لأوامره والانتهاء عن نواهيه، وإلا أصبح الإنسان به كمثل الحمار يحمل أسفارا. وكده يقول الورع والتقوى، وذلك لأن الدعاية محل نظر المدعوين وقدوتهم. احنا بقى نفتح مسألة مهمة بقى في المسألة دي، يعني يمكن تعلقها بالكلام ده لها تعلق بهذا الكلام، إلى مسألة عدالة الآمر والنهي، عدالة الآمر والنهي. يعني هو اللي هو الورع، يعني الرابعة، لا احنا لسه في الرابعة، هو ده كله في الثالثة، الرابعة اللي احنا قلنا الورع، الورع والتقوى. موضوع الورع والتقوى مقدلك اللي هي ممكن نعبر عنها بعدالة الآمر الناهي. السفريني يعني لكن اتكلم في هذا الكلام بتوسع شوية، بيقول ليس من شرط الآمر، ما الأمر بنعرف أنه ممكن ده دعوة، ليس من شرط الآمر الناهي أن يكون عدل، مش لازم يكون إيه عدل. الإمام يدعو، العالم يدعو، الجاهل يدعو، واخد بالك؟ الفاسق يدعو، العدل يدعو، مفيش مشكلة في كل هذا لأن هم ايه يمارسوا الدعوة. نعم ينبغي انه لا يخالف موضوع بقى، ان الاولى ان لا يخالف قوله فعله، لا يأتي بالإيه بالمعروف ويأتمر به وينتهي عن المنكر، واخد بالك؟ اللي هو ايه وينزجر عنه. اخرج البخاري ومسلم عن سعد بن زيد، واخد بالك، يقول يؤتى بالرجل يوم القيامة فيلقى في النار فتندلق اقتاب بطنه، الامعاء تخرج ويدور حولها كما يدور، ويقولوا له انت كنت بتأمر ربنا، يقول انا كنت امركم بالمعروف ولا اتي ونهاكم عن المنكر واتي. فدي ده الحديث ده في زجر شديد اللي بيخالف قوله فعل. يؤتى بالرجل يوم القيامة فيلقى في النار فتندلق أقتابه، أقتاب بطنه، فيدور بها كما يدور الحمار في الرحى. أهل النار يجتمعوا، فيجتمع عليه أهل النار ويقولون يا فلان ما لك لم تكن تأمرنا بالمعروف وتنهى عن المنكر؟ يقول نعم بلى، كنت أمر بالمعروف ولا آتي وأنهى عن المنكر وآتي. أنشد ابن مفلح في الفروع لبعضهم عجبت لمن يبكي على موت غيره دموعا ولا يبكي على موته دما، وأعجب من ذا أن يرى عيب غيره عظيما وفي عينيه عن عيبه عمى. في الآداب الكبرى أنشد لأبي العتاهية في ابن السمك يا واعظ، وكان ابن السمك كان يعظ يعني الناس، بيقول يا واعظ الناس قد أصبحت متهما إذ عبت منهم أمورا أنت آتيها، كالملبث الثوب من عري وعورته للناس بادية من أن يواريها، وأعظم الإثم بعد الشرك تعلمه في كل نفس عماها عن مساويها. ابن رجب في كتاب لطائف المعارف بيقول كان يحيى بن معاذ ينشد في مجلسه مواعظ الواعظ لن تقبل حتى تعيها نفسه أولا، يا قوم من أظلم من واعظ خالف ما قد قاله في الملأ، أظهر بين الناس إحسانه وبارز الرحمن لما خلا. وأنشد لأبي العتاهية قوله وبخت غيرك بالعمى فأفدته، واخد بالك، فأفدته بصرا، يعني انت لما وبخته بالعمى بصرته بعيب، واخد بالك، وبخت غيرك بالعمى فأفدته بصرا وأنت محسن لعماك، واخد بالك، وفتيلة المصباح تحرق نفسها وتضيء للأعشى وأنت كذاك، وكذلك يعني أنت بصرت غيرك بعيوبه، أنت إيه عميت عن عيوب نفسك. ابن رجب في البطب بيقول إيه، قال رجل لابن عباس أريد أن آمر بالمعروف وأنهى عن المنكر، فقال إن لم تخش أن تفضحك هذه الآيات الثلاث فافعل، وإلا فابدأ بنفسك، ثم تلا تأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم، قال تعالى لما تقولون ما لا تفعلون، كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون، انخذلك، وما أريد أن أخالفكم إلى ما أنهاكم عنه. طب اللي هو بيقول بقى هو صدر الكلام بيقول للأعشى، الأعشى اللي هو يقصد إيه؟ اللي هو عنده ضعف في البصر يعني، فهو بيقول لك ايه، واخد بالك، هو صدر الكلام ايه السفريني لا يشترط عادات امر المعروف والنهي عن المنكر وما يبش اي دليل، واخد بالك، لكن جاب بعد كده صارت ادله في اشتراط عداله الامر المعروف والنهي عن الايه المنكر، وده كانه مستقر عند الايه عند السلف. هو بيقول فان قلت هذه الاخبار الصحيحه او الاثار الصريحه تعين اعتبار عدالة الآمر بالمعروف والنهي عن المنكر، فالجواب أن هذا هو الأكمل والأفضل، ونحن نقول يجب على كل مؤمن أن يكون تقيا عدلا، ولكن فلا بد للناس من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ولو لم يعظ إلا معصوم أو محفوظ لتعطل الأمر والنهي، مع أنه هو إيه دعامة الدين. وقد قيل إن لم يعظ الناس من هو مذنب فمن يعظ العاصين بعد محمد، إن لم يعظ الناس من هو مذنب، واخد بالك، فمن يعظ العاصين بعد محمد. وقيل الحسن البصري إن فلانا لا يعظ ويقول أخاف أن أقول ما لا أفعل، فقال الحسن وأينا يفعل ما يقول، ود الشيطان أنه قد ظفر بهذا، فلم يأمر أحد بمعروف ولم ينهى عن منكر. بيقول والحاصل أنه يجب على كل مؤمن مع الشروط المتقدمة الأمر بمعروف والنهي عن منكر ولو فاسقا أو بغير إذن ولي الأمر، لأن بعض الناس اشترطوا إذن ولي الأمر، يعني لا يأمر وينهى إلا الحسبة، حتى على جلسائه وشركائه في المعصية، يعني حتى قيل ينبغي لمن بيده الكاس أن ينكر على الجلاس، هو اللي بيشرب وبيسكر والناس اللي قاعدين ينكر عليهم جلوسهم ورؤيتهم ليه، أخذ بالك. المهم إن كده إيه، هو خلصت المسألة عنده، يعني انا اقول لك يعني نفهم لك المساله ماشي. هو في حاجتين عندنا خلي بالك، في امر معروف عن المنكر وده واجب، وده تبع الورع والتقوى. يعني امر معروف عن المنكر ده واجب على اللي عنده علم، وقد لك انه يبلغ ما علمه، والانتهاء عن المعصية واجب. يجي عندنا كم حاجة؟ اثنين. قد يتخلى الشخص عنهما وقد يتخلى عن احدهما. يعني ممكن هو الشخص يتخلى عن العمل بما يدعو لكنه يدعو. يجي اخذ ايه؟ اخذ اجر الدعوة وعليه اثم فعله. واضح كده؟ يجي انا حتى لو مش بفعل لكن اعظ غيري، زي ما قيل مثلا سيدنا عمر يقول لو حدثك الشيطان انك تصلي لنظر الناس فاطل في صلاتك فزدها حسنا. انت مش طالما يقول لك انت بتصلي وفير الناس بتشوفك وفي رياء وبتاع، زود صلاتك حسنا. ما ده برضو دعوة للناس، يعني الناس هتستفيد من ايه؟ تقلدك في حسن صلاتك والاخلاص فيها حتى لو انت فالشاهد ان وان وقعت في خلل، كان عندك خلل في العمل فلا يكون عندك خلل اخر في ايه؟ في الدعوة. واخد بالك؟ فهذا واجب وهذا ايه؟ فهذا واجب. ولا يشترط انك انت، لكن الاولى طبعا يعني لو واحد هذا الرجل اللي هو كان يدعو تنتلق اقدامه واخد بالك، كثرت سيئاته وكان الغالب عليه انه مرائي واخد بالك، لكن هو لم يعذب من اجل المخالفه، لا ده هو مش اشكال في كده ان هو كان يامر وينهى وهو غير عادل، لم يعذب على ذلك، يعذب على الرياء وعلى المعاصي اللي كان ايه كان يفعل. فكده كل اللي حاجه جوه تحت الورع والتقوى صح؟ يعني وسعنا شويه في موضوع الايه؟ الورع والتقوى، هو كلمه ورع وتقوى لكل عدل. واخد بالك؟ يعني يكون عنده عدل وان هو فاحنا دخلنا في مساله العداله ان هي مهمه. يعني هي صلب الموضوع يعني. اخر حاجه بيقول الاستشاره، لان الاراء عندما تجتمع تنضج وتخرج بصوره جيده وقليله الاخطاء. اخر حاجه؟ اخر حاجه النهارده. اللي هي الاستشارة. خد بالك؟ محمد البيانوني دوت اللي هو في الكتاب بتاعه بتاع الدعوة ده بيقول ايه؟ قال تعالى، لأنه بينقل كتير منه، وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. العمل الدعوي من أعظم وجوه البر اللي هو تتطلب التعاون والتشاور والتناصح. واخد بالك؟ الله جل يقول وأمرهم شورى بينهم. واخد بالك؟ الدين النصيحة. قلنا لمن يا رسول الله؟ قال لله ولكتابه ولرسول أئمة المسلمين وعامتهم. واخد بالك؟ طبعا انت لما بتدي تستشير في العمل الدعوي تبص تلاقي ان في محبة بين الايه الدعاء، بيدفع الشرور عنهم، يعالج اعجاب كل ذي رأي برأيه، يجي كده ممكن يظهر لك رأي افضل من رأيك، يبقى في تشاور، في تناصح، يبقى في تكاتف على هذا الايه العمل. لكن لما واحد ينفرد بقرار واخد بالك دعوي بدون ما ممكن الناس تحاربه حتى لو هو ناجح، لكن لما يحس ان هم مشتركين معاه في هذا الامر واخد بالك بيزيل التحاسد والتباغض اللي بين الايه المسلمين، وهذا اثمر لايه؟ اكتساب خبرات اكثر في المجال الايه الدعوي، يؤدي الى ثمر افضل من ان هو ايه يستقل دعائيه. يعني نكتفي بهذا القدر النهارده ان شاء الله، ونكمل في الغد باذن الله. قل قولي هذا واستغفر الله لكم من جزاكم الله خيرا.